يقول أنا قد حضرت برنامج أصول العلم ولم أحضر برنامج مهمات العلم، كيف ألتحق برنامج معونة المتعلم وقد اشترطتم حضور برنامج مهمات العلم؟ تلتحق إن شاء الله في سنة أخرى، احضر برنامج مهمات العلم والتحق في سنة أخرى، تدرك إن شاء الله تعالى العلم ليس انفعالا نفسانيا، العلم تدريج عقلي وروحي، ولذلك كان العلماء يأخذون طلابهم بهذا فكانوا يفيدون ويستفيدون. شيخنا فهد بن حميد رحمه الله جاء إلى شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم فقال له، جاء من الزلفي يعني، والوصول إلى الرياض من الزلفي إلى الرياض كان له شدة ليس سهلا مثل الآن، فجاء إليه وقال إني يعني أريد أن أدرس عندك العلم. قال يا ولدي تحفظ القرآن؟ قال لا ما حفظت، ما بعد غيبت كامل. قال احفظه يا ولدي وبعدين تعال ادرس اقرأ عندي. فلزم الشيخ غرفة صغيرة في سطح الشيخ سطح مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم فحفظ القرآن الكريم في 6 أشهر، ثم لازمه 22 سنة. الجاد يصل لكن فقط الأماني والتسهيل هذا هو الذي يجعل الطلبة ما يستفيدون، لكن الإنسان يلتزم بأشياء، لا بد تلزم نفسك بأشياء حتى تصل إلى مطلوبك. ومثل ما يقولون عندنا العوام، العلم هو دهدها، يعني ما يقعد فيه مجاملة كله، لا، تبي ناس تنفع وتنتفع لا بد يحملون على الجد، إن هذا الأمر جد. الله عز وجل يا يحيى خذ الكتابة بقوة، وقال خذوا ما أتيناكم بقوة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.